بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد الله الأخ. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف أبو بكر الأهدل علينا وعليه رحمة الله في الفرائد البهية: وقد يلي المال فقط كالوصي فاضبطه فالفروع لما تنحصي. نعم، ذكر المصنف الأهدل الفرائد البهية نظم القواعد الفقهية بيتا يتعلق بالتقسيم السابق، مر معنا أن المسألة الأولى وهي أن الولاية الأخص أقوى من الولاية الأعم، لأن هذه أقرب وتلك ماذا أبعد. وقد عرفنا الفروق ما بين الولاية الخاصة والولاية ماذا العامة، وانتقل بعد ذلك المصنف إلى تعريف الولي أو ضابط ماذا الولي، وأن من الأولياء من يلي المال والنكاح وهو الأب وما على، ومنهم من يلي النكاح دون المال وهم باقي العصبة بدءا بالأخ الشقيق إلى ابن الأخ لأب. وذكر بعد ذلك أيضا أنه قد يطرأ على هذا ماذا السفيه، على هذا ماذا السفيه، قد يطرى على ماذا على البالغ العاقل الحر الراشد السفه، سواء كان ذكرا او كان ماذا انثى، فحينها يرجع يعني تولي الاب وما على ماله، تولي الاب وما على ماله. وذكر القسم الثالث وهو من يلي المال خاصه. اذن هم على ثلاثه اقسام: منهم من يلي المال والنكاح كالاب وما على، ومنهم من يلي النكاح وهم باقي العصبة، ومنهم من يلي الأموال وهو الوصي، وهو ماذا الوصي لا يلي النكاح وإنما يلي ماذا المال. وذكر مسألة يقول لو طرأ على السفيه يعني ماذا عدم الرشد، لو طرأ على الرشيد ماذا السفه، فحينها فيما يتعلق بماله يقوم الأب وما على ماله. فذكر ما يتعلق أن الوصي يلي ماذا المال، وقد يلي المال فقط كالوصي. قال فاضبطه فالفروع لما تنحصي، أي الفروع الفقهية المرتبة على هذه المسألة كثيرة جدا. الوصي هو يعني من يوصي إنسان، سواء كان من الأقارب أو من الأباعد، فيقول فلان وصي على أولادي فيما يتعلق برعايتهم وحفظهم ومالهم إلى آخره. فإذا أوصى في شخص وأن كان من الأقارب أو من الأباعد فهذا يسمى وصي، أقامه مقامه، وهذا لا يكون إلا بعد مماته، وفرق بينه وبين الوصية، الوصية يعني يقوم على ماله، يوزع ماله، يوصي فلان بأن يوزع ماله، هذه وصية. أما الوصي فهو شخص يقوم مقامه فيما يتعلق برعاية أبنائه وأولاده وحفظهم وما يتعلق بكذلك يعني تنمية ماذا أموالهم. هذا ما يسمى بالوصي، لكن لا يلي النكاح، الأوصياء لا يلون النكاح إذا لم يكونوا ماذا من الأولياء، يعني أوصى لإنسان يكون على أولاده فيما يتعلق بتربيتهم والعناية بهم، وهكذا فيما يتعلق بتنمية ماذا أموالهم، ولم يكن من الأقارب، هذا ما له علاقة بالنكاح، لأن النكاح يرجع للأولياء. لو أوصاه أنه يتولى النكاح ما صح، لأن النكاح يرجع إلى الأولياء. فإذا لم يوجد الأب ولا الجد بعدها يأتي الأخ، ابن الأخ الشقيق وهكذا. فذكر ما يتعلق بالقسم الثالث وهو أن من يعني ماذا الولايات من الأولياء من يلي المال فقط. من هو الذي يلي المال فقط؟ هم الأوصياء. فرق بين الوصية وبين ماذا الوصي. ثم بعد ذلك سيذكر مراتب الولاية. إذن انتهينا من القسم الأول. القسم الأول تكلم عليه المصنف عليه رحمة الله في مسألتين: المسألة الأولى فيما يتعلق بالتعارض، إذا تعارض الولاية الخاصة مع العامة تقدم الخاصة لأنها أقوى حيث الأثر من حيث النظر، وهذا مر معنا. وذكر مسألة ماذا أخرى وهو ما يتعلق بضابط الولي، فجعل على تقسيم ثلاثي، وفرع من هذا التقسيم الثلاثي فرعا فيما يتعلق إذا طرأ ماذا السفة. بعدها سينتقل إلى المسألة الثانية التي ذكرناها، ألا وهي ما يتعلق بمسألة مراتب الولاية وماذا يترتب عليها، والذي يترتب عليها العزل وعدمه. مراتب الولاية ويترتب عليها العزل وعدمه، فهذه مراتب الولاية سيذكرها ماذا المصنف عليه رحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فائدة مراتب الولاية أربعة عند أولي الدراية: ولاية القريب والوكيل، ثم وصاية وناظر الوقف يؤم. نعم، ذكر المصنف عليه رحمة الله قال فائدة في مراتب الولاية وأنها أربع في مراتب الولاية. فائدة مراتب الولاية أربعة عند أولي الدراية، وذكر أعلى مراتب الولاية وهي ولاية ماذا القريب. وولاية ماذا القريب هذه وصفها ماذا ذاتي فلا تنقض، هذه وصفها ماذا ذاتي فلا تنقض، بمعنى لا يأتي عليها العزل، ما يستطيع أن يعزل نفسه لأنهم الأقارب، ولا يعزله ماذا أحد إلا إذا طرأ عليه شيء، لكن ابتداء لا يستطيع أحد ماذا أن يعزله، لأن ولايته ماذا وصف ذاتي وهي القرابة. ولايته كانت بوصف ماذا ذاتي وهو القرابة، يعني هو أب، كيف يعزل الأب؟ ما يمكن يأتي يوم يقول أنا لست بأب، هذا ما لا يمكن. فالقرابة ها هنا وصف ذاتي، القرابة ها هنا ماذا وصف ذاتي، لا تقبل النقض ولا تقبل التخلي عنها. النقض يأتي إنسان فيقول أنت لست بولي لهؤلاء الأولاد، أو كذلك يتخلى عنها هو نفسه يقول أنا لست بأب لهؤلاء، ما يصلح هذا أبدا. فهذه من أعلى الولايات، من أعلى الولايات ما يسمى بولاية ماذا القريب، كالأب والجد وهكذا الأخ ابن الأخ وهكذا العم ابن العم إلى آخره، الأولياء المعروفون. فولاية هؤلاء تستند إلى القرابة، ولاية هؤلاء تستند إلى القرابة، والقرابة وصف ذاتي لا يقبل النقض ولا يقبل التخلي. النقض بمعنى أن الإنسان يقول أنت معزول، ما يمكن هذا أبدا إلا إذا حصل له شيء، إذا حصل له أن أصبح جائر ظالم هذا أمر آخر، يغير بولي آخر، يغير بولي ماذا آخر. ولا كذلك هو يتخلى عنها، لا يمكن أن يتخلى ماذا عنها، لا يجوز أن يتخلى ماذا عنها. إذن هي لا تقبل النقض ولا تقبل التخلي، لأنها وصف ذاتي قام ماذا بالإنسان، وهي أعلى مراتب ماذا أعلى مراتب الولاية، بمعنى أنه لم يكتسبها من شخص، ما هو شخص فوض على هذا، الله عز وجل هو الذي فوضه، لم يكتسبها ماذا من شخص حتى أن هذا الشخص يتحكم فيه، إما أن يجعله وإما ماذا أن يعني ماذا يعزله. هذه ولاية يعني فيها وصف ذاتي، ولاية ماذا القرابة هي من أعلى مراتب الولايات، ولاية القرابة هي من أعلى مراتب الولايات لأنها تستند إلى القرابة، والقرابة كما قلنا وصف ذاتي لم يكتسب ماذا من شخص، فلا يرد عليه النقض ولا يرد عليه التخلي، إلا في حال أصبح ظالما جائرا لا يصلح ماذا للمسؤولية، هذا أمر آخر، يولى غيره، يولى ماذا غيره ماذا من الأولياء. فذكر أعلى مراتب الولاية ألا وهي القرابة، ثم ذكر أدنى مراتب الولاية ألا وهو الوكيل. سبحان الله، انتقل من الأعلى إلى الأسفل، وسيذكر بينهما مرتبتين تترددان بين القسم الأول والقسم ذا والقسم الثاني. فذكر الوكيل، الوكيل مر معنى أنه الشخص الذي تفوضه ماذا على الأعمال في حال الحياة، تفوض شخصا على أعمالك في حال ماذا الحياة، هذه أدنى مراتب الولاية، ولهذا هذه يعني يصلح فيها أنه يعزل نفسه، يأتي إليك فيقول أنا ما أريد أن أكون وكيلا لك، وكلت في بيع شيء من الأشياء، ثم يأتي يقول لك أنا ما أريد هذه الوكالة، أو أنت ماذا تعزله، إما أن تعزله وإما هو ماذا ينعزل. لماذا؟ لأن هذا مفوض ماذا منك، فهو قابل للعزل والاعتزال، قابل للعزل منك وللاعتزال أي بنفسه، فهي أدنى مراتب الولايات، أدنى مراتب ماذا الولايات ألا وهي الوكالة. فبدأ المصنف بأعلى الولايات وهي القرابة، وذكر الثاني وهي أدنى مراتب ماذا الولاية ألا وهو الوكيل، ألا وهو ماذا الوكيل. ثم بعد ذلك ذكر الوصاية، وقلنا في فرق بين الوصية وبين الوصي. الوصية أن توصي إنسان يوزع ماذا مالك بعد موتك، أو توصي لإنسان، توصي ماذا الإنسان، توصي الإنسان بمال من الأموال، الوصية تتعلق بحق من الحقوق أو بمال من الأموال، تقول هذه لفلان، هذه وصية. أما الوصي فهو الذي يقوم مقامك، تجعل إنسان يقوم مقامك، إما أن يكون من الأقارب وإما أن يكون من الأباعد، يقوم على ماذا؟ يقوم على ما تجعله يقوم عليه من الأموال أو الأولاد، من الأموال أو الأولاد فيما يصلح فيه ماذا؟ الوصاية، فيما تصلح فيه الوصاية. فالوصي هذا يقولون يتردد، يتردد بين الوكيل وبين ماذا؟ وبين الولي. إذا نظرت إليه نظرة كما يقول العلماء كأنهم الأولياء، ماذا يترتب على هذا المسألة؟ يترتب على هذه المسألة أنه لا يعزل نفسه ولا يعزلهم ماذا أحد إلا أن يأتي بشيء خارم لهذه الوصية، خارم لهذه ماذا؟ الوصاية الذي وصي ماذا عليها. فمن نظر إليه باعتبار أن هذا الإنسان أقامه مقامه، رأى فيها الرحمة والشفقة، لماذا كانوا الأقارب يعني ماذا ولايتهم ماذا ذاتية لا يتخلى عنها ولا تقبل ماذا النقض؟ لأنهم أشفق وأرحم بمن ولوا ماذا عليه. طيب هذا الوصي الآن يتردد بين الوكيل وبين ماذا القريب، بين القريب باعتبار أنه ماذا هذا الإنسان الذي جعل على أولاده توسم فيه الشفقة والرحمة فأقامه مقامه، بهذا الاعتبار ما يصلح أن يعزل. يعني لو أراد أن يعزل نفسه يقول ما يصلح لك أن تعزل نفسك، ولو أراد الحاكم أن يعزله نقول ما يصلح لك ماذا أن تعزله، لأنه قام مقام يعني ماذا الولي. وإذا نظرت إليه من جانب آخر تقول هو يشبه ماذا الوكيل، لأنه اكتسب هذا ماذا اكتسب هذه التصرفات عن غيره، اكتسب هذه التصرفات بتفويض ماذا من غيره. لو كان هذا الإنسان في حال الحياة أوصاه ما زال في حال الحياة لا أن يعزله، لا أن يعزله، فقالوا هي يعني إذا نظرت إليها بمنظار تشبه الوكيل، وإذا نظرت إليها بمنظار آخر تشبه ماذا القريب، فتتردد بين القسم الأول والقسم الثاني، بين القسم الأول. ولهذا الأئمة اختلفوا فيها، فالشافعية يرونها ماذا يرونها من القسم الأول، يعني بمعنى أنها أشبه بالوكيل، يعني فلا أن يعزل نفسه وينعزل. والحنفية يقولون لا، هو أشبه بالقريب فعلى هذا لا ينعزل، فعلى هذا ورعوا هذه المعاني كما قلنا. فلما أقام مقامه رأى فيه الشفقة والعطف والحنان، فكأنه جعله مقامه فأشبه القريب. والقريب من المعلوم أنه لا ينقض ماذا ولا يتخلى، أي بمعنى لا يعزل ولا كذلك يعزل نفسه، لا يعزل ولا يعزل ماذا نفسه إذا لم يقم به ماذا مانع، إذا لم يقم به ماذا مانع. فتردد بين القسم الأول والقسم الثاني. يأتي بعد ذلك القسم الرابع ألا وهو ناظر الوقف، فيتردد هذا يقول بين الوصي وبين القريب، ما هو بين الوكيل، بين الوصي الثاني وبين ماذا القريب، أي بين الوصي وهو الثالث وبين ماذا القريب، وهو أقرب إلى الأول، وهو ما يتعلق بالقرابة. لأن الإنسان ما معنى ناظر؟ ناظر الوقف الذي أوقفته لله عز وجل، لما أوقفت شيئا خرج من ملكك فأصبح من أملاك الله عز وجل، فجعلت عليه إنسان كأنك أصبحت أجنبي عن هذا الإنسان وعن هذا الوقف، ما لك علاقة بتحويله أو تغييره. حتى يقولون أن هذا الحاكم لو جعل إنسانا على الوقف فجاء حاكم آخر أراد أن يغيره لغير ما معنى، ما في خلل، ما يغير، ما يستطيع أن يغيره. لماذا؟ لأنه قائم على حقوق الله عز وجل، لأنه قائم على حقوق الله عز وجل. إذن الرابع أقرب إلى الأول، الرابع أقرب إلى الأول، فلا يقبل يعني لا يصلح أنه يقول أنا أعزل نفسي. نقول إذا أردت أن تعزل نفسك تقدم إلى الحاكم، تقدم للحاكم تذكر ظروفك الذي حصلت لك. وهكذا إذا حصل أنه أخل بالوقف هذا يعزل، هذا ما في إشكال، حتى القريب، حتى ماذا القريب. إذن ولاية الناظر أقوى فتأتي في المرتبة الثانية، فيأتي الترتيب هكذا، يأتي الترتيب ما يتعلق بولاية القريب، ثم ولاية ماذا ناظر الوقف، ثم الوصي، ثم ماذا الوكيل. وقلنا يترتب على هذه المسائل مسائل العزل، مسائل ماذا العزل، هل يعزل أو لا يعزل، هل يعزل أو لا يعزل، رتبوا عليه هذه المراتب. وهكذا ذكره يعني في الخلاصة في البيت الذي سيأتي بعده. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وإن ترد تحقيقها فارجع لما في الأصل للسبك قولا محكما. نعم، يقول إن ترد تحقيقها، أي تحقيق القول فيها، هو ما ذكرنا لك الآن، ما ذكرنا من التفاصيل لماذا يتردد العلماء في هذه الأشياء، ولماذا جعلوه على هذه المراتب، وماذا ينبني على هذه المراتب وهذا الترتيب، العزل وعدمه كما قلنا. قال: وإن ترد تحقيقها فارجع لما في الأصل، في الأصل يعني في أصل ماذا السيوطي، للسبك قولا محكما، أي أنه ذكر للسبك قولا محكم، أي بمعنى مفصل جيد، وهو بمعنى ما ذكرناه، وهو بمعنى ماذا ما ذكرناه. فنخلص بأن هذه القاعدة الفقهية قاعدة ماذا ما يتعلق بالولاية الخاصة أقوى من الولاية ماذا العامة، يترتب عليها مسألتان مشهورتان، المسألة الأولى عن التعارض، والمسألة الثانية فيما يتعلق بالعزل وعدمه، فيما يتعلق بالعزل ماذا وعدمه. وقد عرفنا ضابط ماذا الأولياء، قد عرفنا ضابط ماذا الأولياء وعلى ماذا يولى هؤلاء ماذا الأولياء. هذه هي خلاصة القاعدة الفقهية، بارك الله فيكم. لكن الله خير، عنده سؤال يا أخوان الأشكال؟ طيب لهنا، بارك الله فيكم.